بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأسماء الموصولة وبقي بعضها. اليوم نكمل إن شاء الله ما تبقى من مما يتعلق بالاسم الموصول. نتحدث عن صلة الموصول، ثم نتحدث عن أسماء الاستفهام في هذا اللقاء إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: يحتاج الاسم الموصول إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب. عنوان هذا بقوله صلة الموصول. فالصلة هي الجملة التي تذكر بعده فتتمم معنى اسم الموصول بانفراده دون صلته لا يتم به المعنى، كما لو قال القائل جاء الذي أو جاء من، لا يعرف المقصود حتى تأتي بالصلة، فهي التي تتمم المعنى. وتسمى صلة الموصول، مثل جاء الذي أكرمته، فجملة أكرمته من الفعل والفاعل هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وبها تمت الفائدة. قال: ولا محل لهذه الجملة من الإعراب. والآن سيتكلم عن العائد. قال: والعائد ضمير يعود إلى الموصول تشتمل عليه هذه الجملة. جملة صلة الموصول تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول. إن كان اسم الموصول مفردا مذكرا كان الضمير كذلك، وإن كان الاسم الموصول مفردا مؤنثا جاء الضمير للمفرد المؤنث، وهكذا دواليك. قال: فإن قلت تعلم ما تنتفع به. تعلم ما اسم موصول، العائد عليه الهاء في به، فتعلم الذي تنتفع به. ما قامت مقام الذي، والذي للمفرد المذكر، فجاء الضمير في به للمفرد المذكر. فالعائد في هذه الجملة الهاء، لأنها تعود إلى ما. وإن قلت تعلم ما ينفعك، فالعائد الضمير المستتر في ينفع. ينفع فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هو مفرد مذكر، لأن ما الذي هو اسم موصول للمفرد المذكر جاء هنا. قال: فالعائد الضمير المستتر في ينفع، العائد إلى ما. ويشترط في الضمير العائد إلى الموصول الخاص أن يكون مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا، وكذا تذكيرا وتأنيثا. تقول: أكرم الذي كتب. كتب العائد هنا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الذي، وكلاهما أي الضمير واسم الموصول الذي للمفرد المذكر. والتي كتبت، كتبت هي، فهي للمفرد المؤنث، والتي للمفرد المؤنث. وأكرم اللذين كتبا. كتبا الألف، ألف الاثنين هو العائد، الضمير هو الألف. نعم، كتبا يعود على اللذين، فاللذين مثنى مذكر، والألف للمثنى المذكر. واللتين كتبتا، فهنا تا جاء فاعلا وهو الضمير العائد على اللتين. والذين كتبوا، واو الجماعة يعود على الذين، والذين للجمع المذكر، والواو للجمع المذكر. واللاتي كتبنا كذلك، اللاتي لجمع الإناث، ونون النسوة لجمع الإناث. أما الضمير العائد على العائد إلى الموصول المشترك فلك فيه وجهان. الموصول المشترك مر معنا منذ درسين، الذي مثل من وما، كل منها يأتي للمفرد المذكر والمفرد المؤنث وللمثنى المذكر والمؤنث، والجمع المذكر والمؤنث مشترك. أما الذي خاص والتي خاص واللذان خاص وهكذا. قال: أما الضمير العائد إلى الموصول المشترك فلك فيه وجهان: مراعاة اللفظ الموصول، مراعاة لفظ الموصول. لفظ الموصول من وما هو للمفرد المذكر من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى قد يكون لجمع الإناث أو جمع الذكور أو المثنى مذكرا أو مؤنثا. نعم، فأنت مخير أن تأتي بالضمير مراعاة لللفظ مفردا مذكرا، وإن شئت أن تجعله لغير المفرد المذكر. قال: فتفرده وتذكره مع الجميع إذا راعيت اللفظ، وهو الأكثر. ومراعاة معناه، يعني الأول الوجه الأول مراعاة لفظ الموصول، والوجه الثاني مراعاة معناه. إذا راعيت المعنى فيطابقه إفرادا، أي الضمير يطابق اسم الموصول المشترك، يطابقه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. الأمثلة توضح ذلك. يقول: كرم من هذبك. هذبك هو للمفرد المذكر، ومن لفظه للمفرد المذكر. لفظه، نقول لفظه مفرد مذكر، وجاء الضمير العائد وهو الفاعل الضمير المستتر، فاعل هذبك هو، جاء للمفرد المذكر. إذن راعى في من التي تعتبر من الأسماء الموصولة المشتركة، راعى لفظها، فهي من حيث اللفظ ليست مشتركة، من حيث اللفظ للمفرد المذكر دائما. فهنا من هذبك، هذبك الضمير عائد على من، على لفظ من. قال: تقول كرم من هذبك، تمام. وكلمة هذبك هل هي هنا للمثنى أم للمفرد أم للجمع، للمؤنث أم للمذكر؟ قال: تصلح للجميع، تصلح للجميع. لو كان الذي كرمك اثنان من الرجال تقول كرم من هذبك. طيب، ولو كان من كرمك جمع من النساء تقول كرم من هذبك. ليه؟ قال: لأننا راعينا اللفظ، لفظ من، تمام. هنا يقول لك هنا نراعي معنى من وليس اللفظ. يقول: ومراعاة معناه فيطابقه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. إذا راعينا المعنى يطابق، وإذا لم نراعي المعنى راعينا اللفظ نفرد ونذكر. فكلمة كرم من هذبك هذا يصلح للمفرد المذكر، هذبك هو، ومن للمفرد المذكر إذا راعينا فيها اللفظ. تقول: إن راعيت لفظ الموصول كرم من هذبك، راعينا المفرد المذكر. طيب، ومن هذباك، من تصلح هي للمثنى المذكر، فقال من هذباك، كرم من هذبك ومن هذباك ومن هذبتاك ومن هذبوك ومن هذبنك. وهذا إن راعيت المعنى. إذن من يصلح لكلها هذه الأقسام، من يصلح لهذه الأقسام كلها من حيث معناه. فأنا عندما آتي بالضمير أراعي بمن معناها، فيأتي مطابقا للمعنى الذي نتحدث عنه بمن. أما لو راعينا اللفظ نقول للجميع كرم من هذبك، لو راعينا اللفظ. قال وإن عاد عليه ضميران جاز في الأول اعتبار اللفظ وفي الآخر اعتبار المعنى. وهذا كثير، يعني عندك اسم موصول من الأسماء الموصولة المشتركة من أو ما، أنت تعيد عليه ضميرين، فالأول تراعي فيه اللفظ فتفرده وتذكره، والثاني تراعي فيه المعنى فتأتي به حسب المعنى المراد. إن كان جمعا للإناث تأتي به ضميرا جمعا للإناث وهكذا. قال وهو كثير، ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى ومن الناس من يقول، يقول هو للمفرد المذكر. إذن راعى في من المعنى أم اللفظ؟ راعى اللفظ فأفرده وذكره، لأننا قلنا من هو للمفرد المذكر من حيث اللفظ. فقال ومن الناس من يقول، الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا الضمير الأول الذي عاد على من، راعى فيه اللفظ. قال وما هم بمؤمنين، هذا الضمير الثاني للجمع راعى فيه المعنى، فأراد الله ومن الناس من معناها هم مجموعة من الناس، تمام. فتكلم أولا بقوله يقول للمفرد مراعيا لفظ من، ثم قال وما هم بمؤمنين، راعى المعنى لأنه أراد بمن جمعا نعم من الناس. فقد أعاد الضمير في قوله في يقول على من مفردا، ثم أعاد عليه الضمير في قوله وما هم بمؤمنين جمعا، بالأول راعى اللفظ وبالثاني راعى المعنى. وقد يعتبر فيه اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، يعني يأتي ثلاث ضمائر. كم ضمير يأتي؟ ثلاثة ضمائر. الأول يراعي فيه اللفظ، والثاني يراعي فيه المعنى، والثالث يراعي فيه اللفظ. ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى ومن الناس من، هذا اسم الموصول، يشتري، يشتري هو راعى اللفظ جاء مفردا مذكرا، من يشتري لهو الحديث. لاحظ كيف أفرد الضمير من يشتري هو، الضمير المستتر هو العائد، أفرده وذكره. ثم قال أولئك لهم عذاب مهين، أولئك للجمع، ثم جاء بالضمير في قوله لهم هم، راعى المعنى فجمع اسم الإشارة أولئك. طبعا أولئك لهم، العائد ليس أولئك، العائد هو الضمير لهم، ولهم جمع سواء وجد اسم الإشارة أو لم يوجد، يكفي وجود الضمير، يعني محط الحديث هو لهم وليس أولئك. ثم قال وإذا تتلى عليه آياتنا، رجع فراعى المفرد المذكر فقال عليه، والهاء تعود على من كما أن لهم تعود على من، تمام. وقوله من يشتري هو يعود أيضا على من، نعم. قال أخيرا وإذا تتلى عليه آياتنا فأفرد الضمير مرة ثانية مراعاة لللفظ. هذا التلوين في القرآن الكريم يعني يسترعي الانتباه والاهتمام، ويجعل السامع ليس كالذي يهز له سريره بوتيرة واحدة فسرعان ما ينام، لكنه يغاير الضمير مرة يأتي به مفردا ومرة يأتي به جمعا ومرة يعود ثانية فيعود يعيد الضمير عليه مفردا حتى يبقى الإنسان دائما يتلقى جديدا فيبقى منتبها متيقظا. نعم، مثل الالتفات، أسلوب الالتفات في علم البلاغة، في علم البلاغة الالتفات، تمام، يتكلم عن الشيء بأسلوب الخطاب ثم يعود فيتكلم عنه بأسلوب الغائب أو أسلوب المتكلم، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لله الغائب، الرحمن الرحيم هو الغائب، مالك يوم الدين للغائب، إياك نعبد صار للمخاطب، هذا التفات حتى يبقى الإنسان متيقظ، وهذا أسلوب راقي جدا، وهذا من مثله هذا النوع. ومحل الموصول من الإعراب يكون على حسب موقعه في الكلام، قد يكون فاعلا وقد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا وقد يكون مفعولا به حسب موقعه من الكلام حسب العوامل. فتارة يكون في محل رفع مثل قد أفلح من تزكى، أفلح من، إذن من فاعل لأفلح، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة تزكى هو من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وتارة يكون في محل نصب مثل أحبب من يحب الخير، أحبب الذي، أحبب فاعلها أنت، ومن هذا اسم موصول وقع عليه فعل أحبب فصار اسما موصولا مبنيا على السكون في محل نصب مفعولا به. وتارة يكون في محل جر مثل جد من الجود والكرم، جد بما تجد من الموجود، يقول العامة الجود من الموجود، جد بما تجد يعني بالذي تجده، بتجده، جد بما تجد. فما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بجد، وجملة تجد أنت بما تجد أنت الجملة الفعلية صلة للموصول لا محل لها من الإعراب. قال ويشترط في صلة الموصول أن تكون جملة خبرية، يعني لا يصلح أن تكون جملة إنشائية، هنا الخبر قسيم الإنشاء وليس قسيم المبتدأ، الخبر هنا قصد به قسيم الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية تكون بفعل الأمر مثلا، تمام، أو بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، يعني أقسام كثيرة سيوردها. يقول أن تكون جملة خبرية مشتملة على ضمير بارز أو مستتر، هذا الذي نسميه عائد، نسميه عائدا على الاسم الموصول، نعم، مشتملة على ضمير بارز أو مستتر يعود إلى الموصول، ويسمى هذا الضمير عائدا، لا بد منه هذا، ليه؟ حتى يكون الكلام مترابط بعضه ببعض، فلو لم يكن في الجملة عائدا يعود على الاسم الموصول تفككت الجملة وصارت كلمة من الغرب وكلمة من الشرق لا علاقة لهذا الكلام بهذا. مثل لو قال واحد أكرم من ثم قال زيد قائم، هل في زيد قائم ضمير يعود على من؟ لا يوجد، لا يوجد ضمير يعود على من، صار كلام من الشرق وكلام من الغرب متفكك. أما أكرم من أخوه يكرم الناس، أخوه هذا الضمير يعود على من، تمام، نعم. قال ويشترط في صلة الموصول أن تكون جملة خبرية مشتملة على ضمير بارز أو مستتر يعود إلى الموصول، ويسمى هذا الضمير عائدا لعوده على الموصول. فمثال الضمير البارز يعني موجود: لا تعاشر الذين يحسنون لك يحسنون لك المنكر، لا تعاشر الذين يحسنون لك المنكر. فهنا الضمير العائد على الذين هو الواو في يحسنون، الذين يحسنون. فالواو هنا ضمير فاعل وهو ضمير بارز ليس مستترا، عاد على الذين، والذين لجمع الذكور والواو لجمع الذكور، بينهما تناسب. فيحسنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهو العائد على إلى الذين اسم الموصول. ومثال الضمير المستتر: صاحب من يدلك على الخير، صاحب من يدلك، يدلك فعل مضارع، يدل فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا الضمير عائد على من؟ هل هو ضمير متصل بارز أم هو ضمير مستتر؟ مستتر. والمراد بالجملة الخبرية ما لا يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها. لاحظتم؟ هذه الجملة الخبرية في بضدها تتميز الأشياء. تلاحظون أن الفعل فعل الأمر لا يتحقق المطلوب إلا بعد الأمر. أنت لا تقوم قبل أن يقال لك قم، متى تقوم؟ بعد انتهاء الأمر، تمام؟ هذه جملة إنشائية، قم. إذن أما الخبرية يقول لك ما لا يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها. فإذا قلت أكرمت المجتهد أو سأكرمه، فتحقق الإكرام لا يتوقف على الإخبار به. يعني واحد أكرم إنسان ومضى وانتهى، تمام؟ هل هذا ينتظر أن تقول فلان أكرم فلانا حتى يتحقق، أم حصل قبل نطقك؟ حصل قبل النطق، نعم. أما لو قال قم لا يتحقق المطلوب إلا بعد أداء فعل الأمر قم. فما كان كذلك من الجمل صح وقوعه صلة للموصول. يعني إذا كانت جملة خبرية، يعني لو أنه أخذ طريقة البلاغيين وقال الجملة الخبرية ما يصح أن يقال لقائلها صادق فيه أو كاذب، تمام؟ طيب، أكرم الذي علمك، تمام؟ أو قلنا سأكرم من علمني، سأكرم من علمني، أو أكرمت من علمني. في واحد علمك ولا ما موجود؟ موجود، هذا خبر، ويصلح إن كنت صادقا يكون طابق الواقع فأنت صادق إن طابق الواقع، وإذا كان لم يطابق الواقع يعني ليس لك من علمك أو لم تكرم الذي علمك فيكون هذا كاذبا. فإذا طالما يصلح الكلام لأن يكون صادقا أو كاذبا نقول عنه خبر، الجملة خبرية. أما لو واحد قال لك ما اسمك تقول له صدقت؟ هل هذا خبر حتى يقال له صدقت أو كذا؟ هو يسألك أجبه عما يسأل، هذا إنشاء لا يقال لقائله صادق فيه أو كاذب. هذا يتوضح بطريقة البلاغيين بشكل أسرع. أما يقول لك هنا ما لا يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها أو يتوقف، قال فتحقق الإكرام لا يتوقف على الإخبار به لأنه حصل قبل أن تنطق، فما كان كذلك من الجمل صح وقوعه صلة للموصول. ليه؟ لأنه جملة خبرية، وهذا هو المشترط في جملة صلة الموصول. أما الجمل الإنشائية وهي ما يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها فلا تقع صلة للموصول، كجمل الأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام. لاحظتم؟ كل هذه إنشائية. فإن قلت خذ الكتاب فتحقق أخذه لا يكون إلا بعد إيه؟ بعد الأمر بخذ، بكلمة خذ. صحيح؟ أنت لا تعرف ما المطلوب منك حتى تسمع الأمر، فإذا سمعت الأمر تنفذ. نعم. فمثل هذا لا يصلح أن يكون صلة للموصول. قال هنا أما الجملتان الشرطية والقسمية فهل تصلح واحدة منهما أن تكون صلة للموصول؟ قال ننظر لجواب القسم وجواب الشرط، إن كان جملة خبرية يصلح، وإن كان جملة إنشائية لا يصلح. نسمع. قال الجملتان أما الجملتان الشرطية والقسمية، تعرفون أن الشرط يحتاج إلى جواب والقسم يحتاج إلى جواب، تمام؟ فإن اجتمع نكتفي بجواب أحدهما عن الآخر، نكتفي بجواب أحدهما عن الآخر. نعم. أما إذا لم يجتمع فالقسم له جواب على حدة، والشرط طالما لم يجتمع معه وجاء بجملة منقطعة عن الأولى فله أيضا جواب. فنأتي بجواب مثال على جملة القسم وجوابها. قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم هذا قسم. أين جواب القسم؟ قال إنك لمن المرسلين، الله يقسم على أن محمد من المرسلين عليه الصلاة والسلام، ردا على من أنكروا رسالته. المنكر مقتضى البلاغة أن يرد عليه بالقسم، بأكثر من مؤكد، بقسم أو غيره أكثر من مؤكد، تمام؟ هذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يقول الشرطية والقسمية فهما إنشائيتان إن كان جوابهما إنشائيا، مثل إن اجتهد علي فأكرمه. أين جواب الشرط؟ جواب إن فأكرمه، أليس هذا جملة إنشائية لأنه بالأمر؟ إذن هل تصلح هذه أن تكون صلة للموصول؟ جملة الشرط وجواب الشرط لا تصلحان. ليه؟ لأن جواب الشرط إنشاء، تمام، وعليه المعول بغض النظر عن جملة الشرط، المعول دائما على جملة الجواب، تمام؟ فطالما إنشائية لا تصلح أن تكون هذه الجملة صلة للموصول. قال مثال للقسم بالله أكرم المجتهدة. بالله، الباء حرف جر وقسم واسم الجلالة مجرور على التعظيم بالباء، تمام؟ أكرم أمر والمجتهدة مفعول به. الجملة جملة أكرم المجتهدة جواب القسم، هل هي إنشائية أم هي خبرية؟ إنشائية لأنها جاءت بفعل الأمر أكرم، تمام؟ لا تصلح أيضا هذه أن تكون جوابا، عفوا، أن تكون صلة للموصول. قال وقد تكون الجواب جواب الشرط وجواب القسم خبريتان، إذن جاء بمثالين على الإنشائي، تمام؟ مثال أول على الجملة الإنشائية والمثال الثاني على الجملة الإنشائية أيضا. قال وقد تكون جملة جواب القسم وجواب الشرط خبريتان فتصلح أن تكون جواب أن تكون صلة للموصول. قال وخبريتان إن كان جوابهما خبريا مثل إن اجتهد علي أكرمته، إن اجتهد علي أكرمته، هذه فعل أكرمته، هذا إنشاء أم خبر؟ إن طابق الواقع يكون صحيحا صدقا، وإن لم يطابق لا تكرمه، يعني ما طابق الواقع يكون كذبا، وما يصلح لأن يكون صادقا أو كاذبا هذا خبر. نعم. وكذلك بالله لأكرمن المجتهد، قد تكرمه وقد لا تكرمه، صحيح، هذا خبر يصلح لأن يكون صادقا أو كاذبا. تمام. نعم، يقول هنا فوائد ثلاث. أولا، يجب أن تقع صلة الموصول بعده، دائما صلة الموصول لا تتقدم على الاسم الموصول، تأتي بعده، فلا يجوز تقديمها عليه على الاسم الموصول، وكذلك لا يجوز تقديم شيء منها عليه أيضا. يا أخوانا، قد يكون هناك ظرف أو جار مجرور معمولا لصلة الموصول، يعني متعلقا فيها، تعرفون الظرف والجار المجرور يتعلقان، لا بد لهما من متعلق، فقد يكونان متعلقين بماذا؟ بالفعل اللي هو صلة الموصول. فإذا كان الفعل الذي هو صلة الموصول لا يتقدم على اسم الموصول، فهل متعلقه الجار والمجرور أو الظرف يصح تقديمه على الاسم الموصول؟ قال أيضا لا يتقدم. ليه؟ لأن له ارتباط وله علاقة، علاقة تعلق، والتعلق يعني العمل، يعني عمل به ذلك الفعل. تمام؟ ولذلك نقول في الجار والمجرور الإعراب القريب جار ومجرور، لكن الإعراب البعيد هو مفعول به لمتعلقه. تمام؟ نعم. قال يجب أن تقع صلة الموصول بعده، بعد اسم الموصول، فلا يجوز تقديمها عليه على الاسم الموصول، وكذلك لا يجوز تقديم شيء منها من صلة الموصول، لأن صلة الموصول تكون مثلا فعل وفاعل، تمام، وتكون فيها متعلقات كالظرف والجار والمجرور، فلا الفعل والفاعل يتقدم، ولا الجار والمجرور، ولا الظرف المتعلق بصلة الموصول لا يتقدم شيء منها على الاسم الموصول. فلا يقال، اسمع المثال، اليوم الذين اجتهدوا يكرمون غدا، اليوم الذين اجتهدوا، لاحظ أصل الكلام الذين اجتهدوا اليوم يكرمون غدا، أين نعلق كلمة اليوم؟ هذا الظرف نعلقه باجتهدوا، صحيح؟ طيب غدا أيضا ظرف، أين نعلقه؟ بيكرمون، أين نعلقه؟ بيكرمون. صار الكلام هكذا، الذين اجتهدوا اليوم يكرمون غدا، تمام؟ إذا اجتهدوا اليوم، فاليوم متعلق باجتهدوا وليس بيكرمون، تمام. لكن هنا ماذا حصل؟ حصل أن كلمة اليوم متعلقة بصلة الموصول وهي اجتهدوا، وقد تقدمت على اسم الموصول، لاحظتم الظرف تقدم على الاسم الموصول، وهذا لا يصح، لازم تقول الذين اجتهدوا اليوم يكرمون غدا، تؤخره. أما أن تقدم اليوم وهو متعلق بصلة الموصول لا يصح، بل يقال الذين اجتهدوا اليوم نعم تؤخره عن متعلقه. تعرفون أن الظرف يأتي منصوبا، ما الذي نصبه؟ اجتهدوا، فعل اجتهد هو الذي نصبه، أليس هو متعلق به؟ أليس اليوم تعلق باجتهدوا؟ التعلق يعني العمل، هو المتعلق به وهو العامل به. اجتهد لفظ اليوم متعلق باجتهد، واجتهد نفسه هو العامل النصب بالظرف، لأنه التعلق يعني إيش؟ يعني هو عمل، وما العمل؟ عمل أنه نصبه، تمام؟ فهمتم معنى التعلق ماذا يفيد؟ يعني العمل به، المتعلق به هو العامل بالمتعلق، تمام؟ قال لأن الظرف هنا من متممات الصلة. لماذا من متممات الصلة؟ لتعلقه بها، لتعلق الظرف بالصلة بجملة صلة الموصول، هذا معناه من متممات الصلة. والمعنى لا يتم حتى بدون الظرف. لو قلت مثلا الذين اجتهدوا يكرمون، المعنى صحيح، لكن هل أدى المعنى فيما لو وضعنا الظروف؟ الظروف حددت الوقت، وقت الاجتهاد ووقت الإكرام. لما قلت الذين اجتهدوا يكرمون، لاحظ صح، المعنى صحيح، لكن ما أدى المعنى في حين تضع الظروف، لا تعرف متى يكرمون ولا متى اجتهدوا. لما وضعت الظرف عرفنا متى اجتهدوا ومتى يكرمون، صحيح؟ نعم. لذلك من متممات المعنى، الظروف من متممات معنى الصلة. ثانيا، يعني الفائدة الثانية، تقع صلة الموصول ظرفا وجارا ومجرورا. تقع صلة الموصول ظرفا وجارا ومجرورا. نعم، مثل أكرم من عنده أدب، أكرم من عنده أدب. طيب أكرم فعل أمر، ومن اسم موصول مفعول به، وفاعل أكرم أنت، مستتر وجوبا لأنه للخطاب. من عنده أدب، طيب عند ظرف، تمام، هذا ظرف مكان، والهاء مضاف إليه، وأدب مبتدأ، أين خبره؟ متعلق عنده. يعني كان يقول أكرم من أدب استقر عنده، أدب استقر عنده. أكرم من استقر عنده أدب، هكذا يمكن أن نقدر صلة الموصول. أين صلة الموصول؟ متعلق عند الظرف. بماذا علقنا عنده؟ باستقر، استقر هو، تمام. فهذا جملة استقر من الفعل والفاعل هي صلة الموصول لأكرم. حقيقة هو لما قال قد تكون صلة الموصول ظرف أو جار مجرور، في الحقيقة أن الظرف هو نفسه صلة الموصول أم متعلقه الذي هو استقر؟ المتعلق هو صلة الموصول، لأن صلة الموصول لازم تكون جملة، واضح؟ لازم تكون جملة. نعم، مثل أكرم من عنده أدب، وأحسن إلى من في دار العجزة. أحسن إلى من استقر في دار العجزة. أين علقنا في دار الجار المجرور؟ بصلة الموصول المقدرة استقر. قال قد تقع صلة الموصول ظرفا وجارا ومجرورا لأنهما شبيهتان بالجملة. شبيهتان بالجملة، لماذا شبيهتان بالجملة؟ في الظاهر لا يوجد جملة، تمام، لكن لما قدرت استقر لتعلق بهما الظرف والجار المجرور صارت الجملة. قال فإن التقدير أكرم من استقر أو وجد عنده أدب. ممكن تقول استقر أو وجد، تمام، ومن استقر أو وجد في دار العجزة. لاحظ الكلام هنا دقيق، قال والصلة في الحقيقة إنما هي الجملة المحذوفة استقر أو وجد، وليس الظرف والجار المجرور ذاته. ما هكذا قلنا قبل قليل؟ الجملة هي جملة استقر صلة الموصول، وليس عنده أو من وجد. أيش قال؟ ومن من عنده أدب ومن استقر أو وجد في دار العجزة. في داري، ليس كلمة في داري هي صلة الموصول، لأن يعني صلة الموصول لازم تكون جملة وفي داري ليست جملة. نعم، والصلة في الحقيقة إنما هي الجملة المحذوفة اللي قدرناها استقر أو وجد، وحرف الجر والظرف متعلقان بذلك الفعل الذي هو مع فاعله جملة صلة الموصول. الفائدة الثالثة، يجوز أن يحذف الضمير العائد إلى الموصول. العائد إلى الموصول إن لم يقع بحذفه التباس، الأصل أن يظهر لكن قد يحذف ويقدر تقديرا. متى يجب إظهاره؟ إذا حصل هناك لبس في إضماره وفي استتاره. أما إذا لم يحصل أي لبس في استتاره، أي واحد من السياق يعرف تقديره ولا يلتبس عليه، أنت مخير، إن شئت أظهره وإن شئت استره، يعني أضمره، تمام؟ يقول لك يجوز أن يحذف الضمير العائد إلى الموصول إن لم يقع بحذفه التباس، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني ومن، من خلقت وحيدا، التقدير ومن خلقته وحيدا. من المقصود بهذه الآية الكريمة؟ أبو لخالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة، كان وحيدا لأبيه، تمام، ثم رزقه الله 19 غلاما، 19، الله أكبر. هل شكر الله تعالى على هذه النعمة؟ في الوقت الذي كان بين العرب الوحيد لا قيمة له ولا شأن، ما لم يكن حوله رجال يحمون ظهره، لماذا كان أبو طالب يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تستطيع قريش أن تتجاوز أبا طالب وتؤذي الرسول؟ لماذا؟ لأن عنده رجال، أولاده كانوا كثيرين وكلهم رجال أبطال، علي بن أبي طالب وجعفر الطيار شهيد مؤتة وآخرون، عقيل ومسلم وكثيرون جدا، فلا تستطيع قريش أن تتجاوز أبا طالب، تمام، طالما هو يقول هو في حمايته خلاص انتهى. الله تعالى يقول ذرني، يعني يتهدد ويتوعد، هذا كما لو واحد أساء لآخر وهذا الآخر أقوى منه، فجاء لينتقم منه فوقف الناس في طريقه ليمنعوه من ذلك، يعني يحجزونه، فيقول اتركوني عليه، اتركوني عليه، ذرني، يعني اتركني، لا تعارض يا محمد إذا أنا أردت أن أهلكه، ذرني ومن خلقت وحيدا. خلقت حذف الضمير، تمام، من خلقته وحيدا. وبعد ذلك وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا يشهدون معه الحرب، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. تمام، كان لآياتنا عنيدا. فضحه الله شر فضيحة عندما وصفه قريبا من 10 صفات، واحدة منه تجعله آخر الناس، واحدة منها. قال ولا تطع كل حلاف، كثير الحلف بالكذب والباطل، حلاف مهين حقير تافه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، كثير الهمز والغمز واللمز، هماز مغتاب، مشاء بنميم، مشاء صيغة مبالغة، يمشي كثيرا في النميمة للإفساد، لإفساد ذات البين، مشاء بنميم، مناع للخير، لا يكفي أن لا يفعل خير بل يمنع من يريد فعل الخير، مناع للخير، معتد ظالم، أثيم صيغة مبالغة في كثرة الإثم، مناع للخير معتد أثيم، عتل جاف غليظ. بعد ذلك بعد كل هذه الصفات زنيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعضهم يعني ما معروف أبوه، أبوه ليس هو المغيرة، لاحظ هذه ما أحد يعرفها إلا خالق الكون. فضحه على قول من شرحها هكذا. إذن الله لا يعاند سبحانه وتعالى، لا يعاند. إذن هنا الشاهد ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته، ضمير العائد واضح وإن كان محذوفا لا لبس فيه، أي إنسان يستطيع أن يقدره. قال أي خلقته. وقوله فاقض ما أنت قاض، اقض ما اسم موصول مفعول به لاقض، اقض الذي أنت قاض، أين الضمير؟ قاضيه، تمام، هذا العائد. قال أي قاضيه. وقولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، ما أنا بالذي هو قائل لك، قائل خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، وهذا الضمير هو العائد، فهنا ما لا لبس فيه، فأنت مخير بين ذكره أو إضماره، حذفه يعني. انتهى الحديث عن الأسماء الموصولة، وينتقل الآن إلى الأسماء، إلى أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. يقول طبعا الأسماء الموصولة من المبنيات، والأسماء وأسماء الاستفهام أيضا من المبنيات، تمام، عندك أسماء الشرط وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام، أسماء الموصولة وأسماء الأفعال والأعداد المركبة والضمائر، هذه هي المبنيات 7، تمام، هذه كلها من قسم الأسماء ليس الأفعال، تمام. الأصل في الأسماء الإعراب، لكن هذه الأقسام 7 مبنية، تمام. لماذا بنوها؟ لها أسباب كثيرة، أسباب كثيرة لبنائها، منها قال عرف واضع اللغة مسبقا لأنه حكيم أن هذه الكلمات سوف تستعمل كثيرا، فإذا نستعملها على شكل واحد، لا نعربها يعني نرفعها وننصبها ونجرها ونزمها، خلاص على شكل واحد، من كانت فاعل من، وإن كانت مفعول به من، وإن كانت مجرور اسم مجرور من، لا تتغير لكثرة الاستعمال، هذا أحد الأسباب. نعم. أسماء الاستفهام يقول: اسم الاستفهام هو اسم مبهم يستعلم به عن شيء. لاحظ الإبهام واضح فيه. لما يقول لك واحد من، ما تفهم من كلامه شيئا، مبهم. لما يقول لك من عندك، عرفت الآن أنه يسأل عن من هو عندك، تمام. كم درهما تملك، تمام. إذن هذا الدراهم التي تملكها هي مبهمة، غير معلومة عند السائل، غير معلومة عند السائل. نعم، هو اسم مبهم يستعلم به عن شيء، نحو من جاء. الجواب تقول: حصان ولا زيد؟ الأصل في من للعاقل، تقول زيد، يسألك عن العقلاء. وإذا قال كيف أنت، تقول مسرور، لأنه يسأل عن هيئة، عن الحال، عن حالك، تمام. قال: وأسماء الاستفهام هي من ومن ذا، من ذا، وما وماذا، ومتى وأيانا، وأين وكيف، وأنا وكم وأي. هذه أسماء الاستفهام. قال: وإليك شرحها. إليك اسم فعل أمر بمعنى خذ، خذ شرحها، وشرحها مفعول به. إليك اسم فعل أمر بمعنى خذ، خذ شرحها. نعم، أحيانا تقول إليك عني، يعني ابتعد، اسم فعل أمر بمعنى ابتعد، تمام. أولا من ومن ذا، بدأ بمن ومن ذا. من ومن ذا يستفهم بهما عن الشخص العاقل، عن الشخص العاقل، نحو من فعل هذا، من بنى هذا البناء، تمام. من بنى الأهرامات، الأهرامات المصرية من بناها، تقول خوفو. نعم، ومن ذا مسافر، من ذا مسافر، أيضا يسأل عن عاقل، تقول له زيد. قال تعالى: من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. كيف نعرب من ذا الذي؟ طبعا من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. من ذا يعني من هذا، كلام تام، من هذا، واضح. طيب لما يقول لك الذي اسم موصول، ماذا يصبح إعرابها؟ قال بدل من ذا، والبدل على نية طرح المبدل منه، اطرحه المبدل منه وهو ذا، يصبح الكلام من الذي يقرض الله قرضا حسنا. هل تغير المعنى أم المعنى صحيح؟ طالما صحيح إذن كونه بدلا عندما حذفنا المبدل منه بقي المعنى سليما، فإعراب الذي بدل إذن صحيح، تمام، على طرح المبدل منه، يعني إسقاطه، حذفه. فإذا أعربنا من مبتدأ وذا اسم الإشارة خبر، وثم أعربنا الذي بدل من ذا، طيب لو حذفنا المبدل منه وهو ذا، المعنى صحيح يبقى، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، تمام. إذن الذي بدل يقرض الله قرضا حسنا، ماذا إعراب جملة يقرضه؟ هي صلة الموصول، تمام. لا تعرفها خبر لأن من أخذت خبرها وهو ذا اسم الإشارة. لكن عندنا إعراب آخر يصح أنه نعرب من ذا كلها مبتدأ اسم استفهام. من ذا مثل ماذا، تمام؟ يمكن أن تكون إذن من ذا كلها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، عندئذ تكون الذي ليس بدلا تكون هي الخبر. ذا الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، خبر ماذا؟ خبر من ذا. وبعدها تأتي الجملة صلة الموصول. طيب، قال وقد تشربان معنى النفي الإنكاري. من ذا قد تأتي مشربة معنى النفي الإنكاري كقولك من يستطيع أن يفعل مثل فعلي أو مثل هذا الفعل. أنت بهذا تنكر أن يكون أحد قادر على هذا الفعل الذي أنت فعلته، تمام؟ هذا نفي إنكاري. من يستطيع أن يفعل هذا، أي لا أحد يستطيع أن يفعل هذا، أي لا يستطيع أن يفعله أحد. ومنه قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. إذن أشرب معنى الاستفهام الإنكاري، نعم، أي لا يغفرها إلا الله. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن سبحانه وتعالى. قال انتهى من من ذا، الآن سينتقل إلى ماذا أو ما. ما وماذا؟ طبعا إذا كانت من ذا للعاقل، من ومن ذا للعاقل، إذن ما وماذا لغير العاقل، تمام؟ هذا الفرق بينهما. ما وماذا يستفهم بهما عن غير العاقل من الحيوانات والنبات والجماد والأعمال، وعن حقيقة الشيء، حقيقة الشيء أو صفته. حقيقة الشيء مثلا يقول لك ما العسجد، تقول له الذهب، هو لا يعرف العسجد، ماهية العسجد لا يعرفه، عسجد لا يعرف العسجد، فيسأل ما العسجد، وقد لا يعرف الذهب فيقول ما الذهب، إذا كان ما رآه بحياته ولا سمع به، أول مرة سمع به قال ما الذهب، يسأل عن حقيقة هذا الشيء ولا يسأل عن وصفه وحقيقته معروفة، ولكن يريد أن يعرف وصفه. عرفتم المثال؟ قال حقيقة الشيء أو صفته، يسأل عن الصفة يعرف، مثل لو قال إنسان زهير من فحول شعراء الجاهلية، فقال لك قائل ما زهير، لو كان يسأل عن حقيقة زهير لقال لك من زهير، صحيح؟ إذن لا يسأل عن حقيقة زهير، يسأل عن صفته والصفة لا تعقل، فقال ما زهير. ماذا قال؟ ما زهير، أي ما صفته. عرف زهير لأن قلت له زهير ابن أبي سلمى الشاعر، تمام؟ تعرف تماما، لكن أراد أن يعرف شيئا عن صفاته. إذن هذا المعنى، يسأل بما وماذا عن حقيقة الشيء أو صفته، سواء أكان هذا الشيء عاقلا أم غير عاقل. لاحظتم؟ سواء كان عاقلا أم غير عاقل، تقول ما ركبت، ركبت ماذا؟ ركبت سيارة لا تعقل، ركبت حصانا لا يعقل، صحيح؟ أو ماذا ركبت؟ أو ما اشتريت؟ تمام؟ أو ماذا كتبت؟ تمام؟ ماذا كتبت؟ كيف قال للعاقل أو لغير العاقل؟ ما مر معنا في اللقاء الماضي أن ما قد تستخدم للعاقل، وذكرنا آية في القرآن الكريم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما والنساء عاقلة، وعبر عنها بما، إذن قد تأتي للعاقل. وتقول ما الأسد، هذا مثال لحقيقة الشيء، السؤال عن حقيقة الشيء أم عن صفته؟ ما الأسد؟ إذا واحد ما رأى الأسد ولا سمع به، أي أول مرة يسمع به، فيسألك ما الأسد، هذا حقيقة الشيء. ما الإنسان؟ حقيقة. ما النخل؟ ما الذهب؟ كلها عن حقيقة الشيء. قال تستفهم عن حقيقة هذه الأشياء وتقول زهير من فحول شعراء الجاهلية، فيقول قائل ما زهير؟ عن ماذا يستفهم الآن؟ عن صفة زهير، يستعلم عن صفاته ومميزاته، واضح؟ قال وقد تقع من ذا، قد تقع من ذا وماذا في تركيب يجوز أن تكون فيه استفهاميتين، قد تقع من ذا وماذا في تركيب يجوز أن تكون فيه استفهاميتين. أصلا نحن نتكلم عن الاستفهاميتين، أليس هي الأصل في الباب؟ قلنا من ومن ذا وما وماذا من أسماء الاستفهام، ونحن نتحدث عن أسماء الاستفهام. يعني التعبير وقد هكذا، وقد تقع من ذا وماذا في تركيب يجوز أن تكون فيه استفهاميتين، يعني غير دقيق هذا الكلام، لأنه نحن نتكلم عنهما في أسماء الاستفهام أصلا. تقول قد تقعان أسماء استفهام، نعم، مثل ماذا إذا وقعتا استفهاميتين، تقول لماذا أتيت، لماذا أتيت، أو بمعنى هذه لماذا أتيت أي لما أتيت، لما أتيت، صحيح؟ ولما استفهام، إذن لماذا استفهامية. قال وأن تكون من وما للاستفهام، إذن تجمع من، كلمة من وذا مع بعضهما اسم استفهام، وماذا مع بعضهما ما وذا اسم استفهام، وقد تكون من وحدها اسم استفهام وما وحدها اسم استفهام. طيب ما إعراب ذا بعدها؟ أعربنا مثالا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قلنا ذا اسم إشارة خبر، إذا أعربنا من أو ما وحدها اسم استفهام مبتدأ تكون ذا اسم إشارة خبر، والذي قلنا بدل، ممكن تكون عطف بيان، بدل وعطف بيان، يعني قال بعضهم ما استطعت أن أفرق بينهما، لا يوجد تفريق، ذكر ابن هشام يفترقان في مسألتين، وما عدا ذلك كل واحدة تقوم مقام الثانية، البدل وعطف البيان، إن شئت قل هذا أو قل هذا، إلا في مسألتين احفظهما، يعني يصح فيه أحدهما ولا يصح الآخر، وما عداها دائما يصح الاثنان. إذن قال لك وأن تكون، إذن هناك من ذا كلها اسم استفهام مبتدأ، أو كلها، أو نجعل من وحدها اسم الاستفهام وذا اسم إشارة يصح أيضا. قال وأن تكون من في من ذا وما في ماذا وحدها ما للاستفهام وذا بعدها اسم موصول. مرت معنا اسم إشارة وقد تأتي اسم موصول، ولعله يأتي بالأمثلة على الاثنتين الآن، أنه ذا تأتي اسم إشارة وتأتي اسما موصولا. إذا جاء بعدها الذي مثل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أو من ذا الذي يشفع عنده، لا يصح أن تكون ذا إلا اسم إشارة، لا تصلح اسم موصول، لأن اسم الموصول لا يدخل على الاسم الموصول، فذا اسم موصول والذي اسم موصول لا يصح. نعم. إذن الآن إذا أعربنا من في من ذا وحدها استفهامية، نعرب ذا إما اسم موصول حسب المعنى، الأمثلة تختلف، أو اسم إشارة. قال تعرب ذا بعدهما بعد من وبعد ما اسم موصول، وقد تتعين من وما للاستفهام، تتعين يعني لا يصح إعرابهما إلا استفهاميتين، لأنه ممكن يعربان من وما أسماء موصولة، صحيح؟ وممكن يعربان أسماء شرط، من يجتهد ينجح، ما تفعل تجزى به، هذه أسماء شرط، وقد تكون أسماء موصولة وقد تكون استفهامية. يقول لك هنا وقد تتعين في مثال ما من وما للاستفهام، فإذا تعينت من وما للاستفهام فتتعين ذا للموصولية أو للإشارة، تكون ذا إما للإشارة حسب المعنى. أعطيك مثال على الموصولية أو مثال على الإشارة. الموصولية تقول من ذا أكرمت، من ذا أكرمت أي من الذي أكرمته، أليست هون من للاستفهام وذا بمعنى الذي، من الذي أكرمته، من ذا أكرمت، ماذا نعرب ذا؟ اسم موصول، وأكرمت صلة الموصول، أين العائد؟ أكرمته، الهاء ضمير مستتر، نعم هو العائد. طيب إذن هنا من استفهامية وذا موصولة، تعينت حسب المعنى. أما لو قال من ذا فقط، أي من هذا، تكون ذا اسم إشارة، من ذا يشير إلى واحد لا يعرفه يسألك عن اسمي من ذا، فهنا واضحة لا تصح إلا اسم إشارة. أما هل يمكن أن يقول من الذي ويسكت ويترك الصلة؟ اسم الموصول بدون صلته ليس كلاما، أما اسم الإشارة تمام مع اسم الاستفهام كلام تام. نعم. قال فتتعين ذا للموصولية إن كانت ما أو من استفهامية، أو الإشارة قد تكون ذا للإشارة، كأن تقول ماذا التواني، ماذا التواني أي ما هذا التواني، يا أخي أنت تأكل حرام تشتغل وتأخذ أجرة ولا تعمل، ما ماذا التواني يعني ما هذا التواني، واضح أنها اسم إشارة ذا. نعم التواني يعني التمهل في العمل، ماذا التواني أي ما هذا التواني، فذا اسم إشارة. إذن قد تتعين ذا للموصولية حسب المعنى، وقد تتعين للإشارة ولا تصلح أن تكون موصولية. قال وقد تقدم شرح ذلك في الكلام على ذا الموصولية قبل درسين، ممكن ترجع لها ويعطيك نفس الأمثلة التي ذكرتها لك. فإذا أردنا مثال على ما، ماذا، جئنا بمثال على من ذا، تمام؟ من ذا أكرمت أي من الذي أكرمت. طيب نأتي بمثال على ماذا وقد جاء به عند الحديث عن ذا الموصولية. قال المثال: ماذا أنفقت؟ لماذا يسأل عن المنفق؟ لأنه مال غير العاقل وما تنفقه لا يعقل، تمام؟ قال: ماذا أنفقت؟ أي ما الذي أنفقته؟ إذن ذا اسم موصول، ما الذي أنفقته؟ وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.